أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وقال أبو الحسين رحمه الله: وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا حفص ابن غياث عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وعن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس بمثل حديث ابن المسيب. عن أبي هريرة حا: وحدثني أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حا: وحدثني محمد ابن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال جميعا: حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ثم قرأ: إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. هذا الحديث المبارك وقفنا فيه في اللقاءين الماضيين عند قول أبي هريرة رضي الله عنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب. وذكرنا كلام الإمام الخطاب رحمه الله تعالى الذي نقله أو الذي ذكره في معالم السنن، ونقله عنه الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح الصحيح، وهو كلام مهم ينبغي على طالب العلم أن يقرأه المرة بعد المرة، لا أن يقرأه مرة أو أن يسمعه مرة وكفى، بل ينبغي للطالب أن يكرر مثل هذا الكلام، لأنه يتكلم في مسألة مهمة وهي قضية الخروج وأنواع الذين يفارقون الإمام، وهل كل من أنكر شيئا هل يكفر أم هناك ضوابط، إلى آخر هذه المسائل المهمة التي سيأتي بيانها إن شاء الله عز وجل. فذكر الإمام الخطابي رحمه الله أن الذين ارتدوا أو أن الذين ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا صنفا واحدا، إنما هم صنفان أو طائفتان. الطائفة الأولى وتنقسم إلى شريحتين. الشريحة الأولى من هذه الطائفة وهم الذين أنكروا نبوة نبينا صلوات الله عليه وأثبتوا النبوة والرسالة لغيره، وهؤلاء ينقسمون إلى قسمين: القسم الأول أتباع مسيلمة الحنفي الكذاب لعنه الله ولعنهم، وأتباع الأسود العنسي لعنه الله ولعنهم في اليمن. أتباع مسيلمة كانوا في اليمامة أي في منطقة الرياض الآن، وأتباع الأسود كانوا في بلاد اليمن. هؤلاء هم الصنف الأول من الطائفة الأولى التي ارتدت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. الصنف الثاني من هذه الطائفة وهم الذين أنكروا الرسالات جملة، فأنكروا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقروا برسالة لغيره، يعني رجعوا مشركين كما كانوا قبل مبعث رسول الله، وصاروا ينكرون كل شيء، رجعوا إلى ما كانوا عليه في الجاهلية يعبدون آلهة شتى ونزعات شتى وأهواء شتى إلى غير ذلك. هؤلاء لا شك أن هؤلاء كفار، لا شك أن هؤلاء كفار. هذه هي الطائفة الأولى التي خرجت أو التي ارتدت بعد موت النبي صلوات الله عليه. الطائفة الثانية وهم الذين فرقوا بين الزكاة والصلاة، فرقوا بين الزكاة والصلاة، فأقروا بالصلاة وبشرائع الإسلام وأنكروا الزكاة، هؤلاء ليسوا بمرتدين، لكن ذكرنا أنهم سموا مرتدين كما سيذكر الإمام الخطابي الآن، لأنهم يعني كان الحكم تغليبيا، لأنهم كانوا في جملة من ارتد، لأن كل من ارتد عن أمر كان قائما عليه يسمى مرتدا، سواء ارتد من الإسلام إلى الكفر أو ارتد من الإقرار والإخراج للزكاة إلى منعها، كل هذا يعني من حيث الاصطلاح اللغوي يقال له مرتد، وإن لم يكن مرتدا خارجا عن نطاق الإسلام. فقال الإمام رحمه الله: الصنف الآخر هم الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة، فأقروا بالصلاة وأنكروا فرض الزكاة ووجوب أدائها إلى الإمام. وهؤلاء على الحقيقة أهل بغي، وإنما لم يدعوا، يعني لم يسموا يعني بأهل البغي، لم يدعوا بهذا الاسم في ذلك الزمان خصوصا لدخولهم في غمار أهل الردة، يعني صارت التسمية تسمية تغليبية، وليس كل من أطلق عليه هذا الاسم أنه خرج عن نطاق الإسلام إلى الكفر كما فصلنا الآن. فكان يعني الحكم كان حكما تغليبيا لدخولهم في غمار أهل الردة. قال: فأضيف الاسم في الجملة إلى الردة إذ كانت أعظم الأمرين وأهمهما، يعني كانوا الذين ارتدوا واتبعوا مسيلمة والعنسي، والذين ارتدوا وتركوا الشرائع كلها كانوا هم الأغلب، كانوا هم الأغلبية، والذين فرقوا بين شرائع الإسلام بعضها وبعض مع إقرارهم بأصل الإسلام كانوا قلة، فصار الحكم تغليبيا. قال: وأرخ قتال أهل البغي في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذ كانوا منفردين في زمان، يعني أول ما ظهر مسمى أهل البغي والخوارج هذا كان في زمن علي بن أبي طالب، لأنه لم يكن سمى خروج عن الإسلام إلا هؤلاء، فكانوا منفردين معروفين، كانوا معروفين الكل يعرفهم، ولم يكن هناك في هذا التوقيت أي في زمان علي بن أبي طالب مخالفون للسنة ومخالفون للأدلة إلا هؤلاء، فكانوا معروفين كالشمس، فسماهم الصحابة بأسمائهم أو باسمهم الحقيقي الذي اتفقوا عليه إذ كانوا منفردين في زمانه، لم يختلطوا بأهل الشرك، وقد كان في ضمن هؤلاء المانعين للزكاة من كان يسمح بالزكاة ولا يمنعها، يعني كان الذين منعوا الزكاة ولم يكونوا كفارا كان من بينهم من كان يقر بالزكاة ويرى وجوب إخراجها لأبي بكر وللحكام من بعده، إلا أن رؤساءهم كما قلنا كانوا يمنعونهم ويأبون ذلك عليه، فكان منهم من كان يقر بهذه الزكوات ويخرجها أو يرى وجوب إخراجها ولا يمنعها، إلا أن رؤساءهم صدوهم عن ذلك الرأي وقبضوا على أيديهم في ذلك، يعني وقفوا أمامهم وشدوا عليهم ومنعوهم من إخراج الزكاة إلى أبي بكر رضي الله عنه، كما حصل في بني يربوع، والذين كان يترأسهم مالك ابن نويرة الذي قتله خالد رضي الله تعالى عنه. جمع بنو يربوع صدقاتهم وأرادوا أن يبعثوا بها إلى أبي بكر رضي الله عنهم، فمنعهم مالك ابن نويرة وكان هو الرأس فيهم، منعهم من ذلك وأخذ منهم الزكاة وفرقها فيهم، يعني وزع عليهم الصدقات التي جمعوها فرقها فيهم. وفي أمر هؤلاء عرض الخلاف، يعني الخلاف اللي حصل بين علي وبين أبي بكر وعمر كان بسبب هؤلاء أو في شأن هؤلاء على وجه الخصوص، وليس في شأن من ارتد على التفصيل السابق. وهنا وقعت هذه الشبهة للفاروق رضي الله عنه حين راجع الصديق رضوان الله عن الجميع وناظره واحتج على أبي بكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم نفسه وماله. وكان هذا كما ذكر الإمام وذكرناه في اللقاء السابق من عمر تعلقا بظاهر الكلام، تعلقا بظاهر الكلام قبل أن ينظر عمر في آخر الكلام، يعني إنما أخذ جزءا من الكلام وتعلق به ولم ينظر في آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتأمل الشروط التي علق رسول الله صلى الله عليه وسلم عصمة الدم والمال في الحديث عليها، لأن رسول الله علق عصمة المال والدم، علق عصمة الدم والمال في الحديث على شرطين: حتى يقول لا إله إلا الله ويقوم بحقها، حتى يقوم لا إله إلا الله ويقوم بحقها، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله، عصم مني دمه وماله، إلا بحقه وحسابه على الله، إلا بحقه وحسابه على الله. فتعلق عمر بظاهر الكلام ولم يتأمل عاقبة الكلام ونهايته، ولم يتأمل الشرائط التي وضعها والضوابط التي وضعها رسول الله في هذا الحديث. فقال له الصديق: إن الزكاة حق المال، إن الزكاة حق المال، والنبي قال: إلا بحقها، إلا بحقها، والزكاة حق المال. يريد الصديق أن يبين للأمة أن القضية، أن القضية قد تضمنت عصمة الدم وعصمة المال، وعصمة المال تضمنت عصمة الدم وعصمة المال، وأن عصمة الدم والمال في الحديث معلقة بإيفاء شرائطها، بإيفاء شرائطها. والحكم في الحديث معلق بشرطين لا يحصل أحدهما دون الآخر، لا يحصل أحدهما أو لا تحصل العصمة يعني بأحدهما دون الآخر. وقايسه الصديق، قايسه بالصلاة ورد الزكاة إليها، قايسه بالصلاة، قال: أرأيت إن أنكروا الصلاة يكفرون؟ نعم يكفرون، لا خلاف هذا، لو أن إنسان أنكر الصلاة يكفر. قال: فكذلك الزكاة، ما الفرق بين الصلاة والزكاة؟ فقايسه بالصلاة ورد الزكاة إليها. وكان في ذلك من قوله دليل على أن قتال الممتنع من الصلاة كان إجماعا من الصحابة، يعني لو امتنع إنسان من أداء الصلاة فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل، وهذا إجماع من الصحابة رضوان الله عليهم، يعني هذا ليس في الزكاة فقط. وإذا كان هذا في الصلاة فما الفرق بين الزكاة، بين الصلاة والزكاة؟ الصلاة ركن والزكاة ركن أيضا، ركن من أركان الإسلام. وكذلك رد المختلف فيه إلى المتفق عليه، فاجتمع في هذه القضية الاحتجاج من عمر، يعني الإمام الخطاب يقول إيه؟ يقول: وكان في ذلك من قوله دليل على أن قتال الممتنع من الصلاة كان إجماعا من الصحابة، وكذلك رد المختلف فيه إلى المتفق عليه، ده برضو كان إجماع من الصحابة، وده طريقة أهل السنة أنهم يردون المختلف فيه إلى المتفق عليه، إلى المتفق عليه. مسألة فيها نص وفيها قول مخالف للنص، نترك النص ونعمل بالمختلف فيه؟ الجواب: هذا من الضلال، هذا من الضلال، كالذي فعله أهل البدع. النبي حرم الخروج على ولي الأمر أيا كان ظلمه، وهذا أمر محكم، هذا أمر محكم لم تختلف فيه الأدلة أبدا. خالف، وجد بعض الأفراد من السلف من خالف في هذا الأصل ورد عليه قوله، فيتعلق بعض أهل البدعة من دعاة الحزبية المعاصرة بقول من خالف من السلف في هذه المسألة، ولا يردون هذا إلى المتفق عليه وهو النص. وهذا شأن أهل البدعة، إذا جاءت مسألة يجب رد المختلف فيه منها إلى المتفق عليه، والكل متفق على النص، لأنه لا اجتهاد في موضع نص. ما دام أنه لا اجتهاد في موضع نص يبقى يجب المصير، يجب أن نتفق. فإذا اختلفنا في أمر أو خالف فيه بعض الناس يجب رد ما اختلفنا فيه إلى المتفق عليه وهو النص، ونخرج من عهدة المسألة. فكان هذا أيضا من ضمن ما اتفق عليه الصحابة، أنهم ردوا المختلف فيه، ردوا المختلف فيه إلى المتفق عليه. قال الإمام: فاجتمع في هذه القضية الاحتجاج من عمر رضي الله عنه بالعموم، الاحتجاج بالعموم، ومن أبي بكر بالقياس، ومن أبي بكر بالقياس. يعني عمر لما احتج على أبي بكر بعدم قتال هؤلاء احتج بالعموم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني دمه وماله، بدون النظر إلى تفاصيل الإيه؟ إلى تفاصيل القضية، إنما هو احتج بالعام، احتج بالعام. وهذا قد لا يكون صحيحا في كثير من المواضع، لأن العام لابد أن ننظر هل له من مخصصات، فإن وجدنا للعام مخصصات خصصناه بها، لأن قاعدة أهل السنة أن العام يخص بالخاص وأن المطلق يقيد بالمقيد. فإن ورد عام وخاص يبقى الخاص يخص العام، وإن ورد مقيد ومطلق يبقى يحمل المطلق على المقيد ويقيده المقيد وهكذا. فإن جاء نص عام كهذا النص: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وهذا مما يتذرع به دعاة الحزبية المرجئة المعاصرون، المرجئة المعاصرون كياسر البرهامي وهؤلاء الحزبية الإسكندرانية المشهورة هذه، ومن نحى نحوهم من أمثال هؤلاء الدعاة المشاهير عندنا، الذين يقولون بأن الإنسان لو ترك كل أعمال الجوارح أنه من أهل الجنة وأنه مؤمن لا يرفع عنه اسم الإيمان، واحتجوا بهذا الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني دمه وماله، ويقتصرون على هذا الجزء ولا يقرؤون الجزء الباقي. وهذه كما قلنا قاعدة أهل البدع وطريقة أهل البدع في المعاملة مع النصوص، المعاملة مع النصوص. وهذا سيأتي له كلام مفرد في الكلام والتعليق على عبارات الحديث وفقراته إن شاء الله. فيقول الإمام: احتج عمر بالعموم ومن أبي بكر بالقياس، ودل ذلك على أن العموم يخص بالقياس. وهذا مثال كما قلنا في اللقاء السابق، اكتبه وقيده، لأن هذه المسائل أو الأمثلة تكون نادرة في كلام أهل العلم. يعني مثلا لما تدرس أصول فقه مثلا ويأتي في باب العام ويقول لك العام هل يخص، يقول لك يخص، طيب إيه يخص بإيه؟ يخص بكذا وكذا وكذا، من ضمن ما يخص به القياس، ويضرب لك على مخصصات العام على كل مخصص مثالا مثالا مثالا كده. فيبقى أنت عندك مثال اثنين ثلاثة، قيد هذه الأشياء، حط لها عنوان كده، يعني مثال على تخصيص العام بالقياس، تمام، أو هل يخص العام بالقياس، وضع رأس المسألة وضع الجزء والصفحة، بحيث أنك لما ترجع في أي وقت من الأوقات تجد هذه المسألة. فاحتج الصديق بالقياس، قال: ودل ذلك على أن العموم يخص بالقياس، وأن جميع ما تضمنه الخطاب الوارد في الحكم الواحد من شرط واستثناء مراعا فيه ومعتبر صحته به. فلما استقر عند عمر صحة رأي أبي بكر رضي الله عنهما وبان له صوابه تابعه على قتال القوم، وهو معنى قوله: فلما رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال عرفت أنه الحق، عرفت أنه الحق. طبعا عمر لم يعتمد على قضية شرح صدر أبي بكر وخلاص تمام، وإلا بقى نفتح باب للدروشة والكلام الصوفية والقصاد يعني، لا، عمر نظر في أصول الخطاب الموجود بين يديه لما احتج بالعموم ورد عليه الصديق بالقاعدة الشرعية، عشان ما يجيش واحد يقول لك أصله لما وقع في قلبه فلان يبقى رتبه أحكام شرعية، ومعروف أن الذي ينقدح في قلب الإنسان لا يعتبر شرعا إلا إذا كان من انقدح في قلبه نبيا من الأنبياء تمام، كما قال الراجز: وينبذ الإلهام بالعراء أعني به إلهام الأولياء. يعني لو جاء ولي ولو كان الصديق نفسه وقال إني ألهمت كذا وكذا، هل يصح أن نقيم أحكاما على ما ألهمه الصديق؟ الجواب لا، لا أن نقول هذا واجب ولا مستحب حتى تمام، لأن الصديق ليس مشرعا مع كونه وليا بل من سادات أولياء الله عز وجل. لكن الذي ينقدح في قلب الإنسان متى يعمل به ويكون شرعا؟ إذا كان الذي انقدح في قلبه نبيا رسولا، كما قال رب العالمين تبارك وتعالى: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال إيه؟ افعل إيه؟ ما تؤمر، افعل ما تؤمر. فالذي انقدح في قلب إبراهيم كان أمرا من الله، كان تكليفا من الله، ولم يكن إلقاء من الشيطان. هذا في الأنبياء والرسل. أما من عداهم هذا قد يستأنس به نعم، أما إنه يعتبر دليلا في المسألة وبناء عليه نقول يجوز أو لا يجوز، هذا كلام باطل، وهذه طرائق الصوفية الذين يعني هدموا ركنا عظيما من أركان الأحكام الشرعية بسبب هذه الإلهامات والتوهمات. لذلك قال الراجز ويرد على هؤلاء: وينبذ الإلهام بالعراء، يعني يرمى في المزبلة، يعني أعني به إلهام الأولياء. كل من ألهم شيئا من الأولياء هذا قد يعمل به في نفسك سلوك تمام، يعني نقول هذه ومضى على الطريق. أما أن تستنبط منه حكما واجبا أو مستحبا حراما أو مكروها، هذا من الضلال بمكان. فعمر لما يقول: فلما رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال عرفت أنه الحق، إنما عرف ذلك من خلال المناظرة التي دارت، من خلال المناظرة التي دارت بينه وبين الصديق الأكبر رضوان الله عليه، لأن عمر لم ينظر في آخر الكلام، أخذ العموم وكفى، انطلق بالعموم. وهذه ليست قاعدة أهل السنة، إنما كان هذا تأويل من عمر، وغفلة حصلت من عمر رضوان الله عليه. فلما لفت الصديق نظره رجع إلى الحق. ما نقول بقى إن عمر خالف أهل السنة وإنه مبتدع، لا، إنما لما نوصح رجع. إنما رجل ينصح وتقول له الأحاديث والآثار عن الصحابة يقول لك يعني هو اللي عمل ده كان مبتدع، ويجي واحد يقول لك نلتمس له العذر، والرجل أصله طلع تاب إلى الله، هو تاب تحت الأرض ولا تاب فوق الأرض؟ ما احنا موجودين اهو، فين توبته اللي احنا سمعناها؟ والله قال: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيانوا. فين حصل الكلام؟ كلام قلناه الأسبوع اللي فات عندكم لحد الأسبوع قبل الماضي يؤصل في هذا الانحراف هو والآخر، واخد بالك؟ فلابد أن تنضبط عندك هذه المسائل. صدر عمر لم ينشرح إلا لما رده أبو بكر لقواعد الشريعة، قال له: أنت فهمت أن من قال لا إله إلا الله يعصم دمه وماله؟ نعم فهم هذا عمر. فأفهمه الصديق أن لا إله إلا الله أصل في عصمة، في بداية العصمة، أصل في بداية العصمة، وليست شرطا في دوامها إلا في حالة واحدة: إذا أتى الإنسان بلوازمها وهي المشار إليها في الحديث إلا بحقها، أي إلا بحق لا إله إلا الله. فإذا أتى الإنسان بحق لا إله إلا الله كاملا عصم ماله ودمه، وإلا لو قال لا إله إلا الله ولم يأتي بلوازم لا إله إلا الله هل يباح دمه؟ يباح دمه. أنت متخوف ليه؟ يباح دمه في بعض الحالات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. طب الرجل ده مش بيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بنص كلام رسول الله، حديث الصحيح قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني والتارك لدينه، والنفس بالنفس، والسيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة. تمام؟ زنى وهو يقول لا إله إلا الله. تمام؟ وهو محصن يقتل. تمام؟ قتل وهو يقول لا إله إلا الله يقتل. رجل لما أبوه مات تزوج أمه أو تزوج امرأة أبيه يقتل. كل هؤلاء يقتلون مع أنهم يقولون لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله أصل في ابتداء عصمة الدم والمال والعرض، تمام، لكن ليست شرطا في استمرارية هذه العصمة إلا إذا أتى الإنسان بلوازمها. فلما رد الصديق الفاروق إلى هذا القياس انتبه انتبه، وعلم أن الفهم الذي قذفه الله في قلب الصديق الأكبر أنه الحق، يبقى راجع إلى الحق بقواعد الشريعة، مش راجع إلى الحق بالإلهامات والأزواق والدروشة التي يفعلها الصوفية، لا، إنما رجع بالدليل، رجع بالدليل. تمام؟ احتج بدليل والصديق عارضه بدليل. تمام؟ لكن الفرق بين دليل ودليل أن هذا احتج بالعمومات وهذا احتج بما يخصص العموم، يخصص هذا العموم. ومعلوم أنه إذا كان سم عام وخاص، تمام، أن العام هذا يخص بهذا الخاص، لا خلاف، لا خلاف، زي المثال هذا، تمام، لا خلاف في هذا. قال الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخر المحرمات، الاثناشر أو الاثنى عشر في الآية. ثم قال في آخر إيه؟ قال: وأحل لكم ما وراء ذلك. ما اسم إشارة بمعنى الذي، يعني وأحل لكم أن تنكحوا من وراء ذلك من النساء. تمام؟ طيب ينفع تتجوز عمتك؟ تمام؟ أو أقصد عمة الزوجة وهي معك؟ لا. يعني لو أنت متزوج امرأة ينفع تتزوج عمتها عليك عليها وهي معك؟ الجواب لا. فين ده في الآية؟ مش موجود في الآية. يبقى ده عموم في القرآن، عموم في القرآن. وأحل لكم ما الذي وراء ذلك. فجاءت السنة فخصصت، يبقى عندك عام، تمام، وجاء مخصص، يبقى نحمل العام ده على المخصص ده وتمضي القاعدة. ده اللي حصل مع الفاروق ومع الصديق، وهو الذي بسببه عاد ورجع عمر للحق، وهو الذي أشار إليه بقوله: فلما رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال عرفت أنه الحق. ده بناء على ما لفت الصديق نظر عمر إليه من الأدلة، يشير إلى انشراح صدره بالحجة. شوف كلام الإمام، يقول: يشير إلى انشراح صدره بالحجة التي أدلى بها، يعني أدلى بها الصديق، مش مجرد انشراح الصدر بالإلهامات والأزواق الصوفية وهذه، لا، بالحجة التي أدلى بها والبرهان الذي أقامه نصا ودلالة. انظر الكلام ده، الكلام ده مهم جدا، وأنا أرجو أن الإخوة لما ترجع اقرأ الكلام ده 4-5 مرات. كلام الخطابي ده كلام مهم للغاية، كلام ده مهم جدا. انظر إلى كلامه، يقول: يشير إلى انشراح صدره بالحجة التي أدلى بها، يعني الصديق، يعني والبرهان الذي أقامه نصا ودلالة. يبص الفاروق راجع الحق بإيه؟ بالدليل، راجع الحق بالنص. تمام؟ مش كانت المسألة مسألة بقى إيه؟ وجهات نظر، كما كان يقول الحويني، يقول لك أصل الرؤية ضبابية واللي ليه شيخ يجلده. تمام؟ واللي حصل في مصر ده كان أول أصل فلتة لم يسبق له مسيح. يعني أنا ما أدري والله الناس دول يعني عايشين في المريخ ولا احنا اللي عايشين في المريخ، أنا مش عارف يعني اللي حصل في مصر ده أول مرة يحصل في التاريخ. يعني أعماكم الله عن الأدلة الشرعية، أعماكم الله عن الأدلة الشرعية، أفأعماكم عن التاريخ، أعماكم عن واقع الناس. اللي حصل في بلدك ده أول مرة يحصل في تاريخ الناس. أي انحراف هذا؟ فلا بد أن يكون لك فهم واضح، لا بد أن يكون لك تمسك بالأدلة الشرعية وأن ينضبط الإنسان بالأدلة. يقول الإمام رحمه الله: وقد زعم زاعمون من الرافضة أن أبا بكر رضي الله عنه أول من سب المسلمين، وأن القوم كانوا متأولين في منع الصدقة. تمام. طبعا هذا كان مدخل للرافض. الروافض لما ظهروا بعد ذلك لعنهم الله، والروافض كفار، الروافض ليسوا بمسلمين. تمام. الشيعة كفار، لعن الله الشيعة. شوشوا على أبي بكر رضي الله عن الجميع، رضي الله عن أبي بكر والصحابة، وقالوا إنه أول من سب القوم، وأن القوم جميعا كانوا متأولين في منع الصدقة. يعني قالوا إيه بقى؟ قالوا إن كل من ارتد بعد موت رسول الله كان متأولا. شوف يعني انظر لأهل الباطل. يعني إن استدعاهم الأمر في مقابل أن يحققوا غرضهم، وهو إطفاء نور الله عز وجل وإطفاء نور الحق، لو استدعاهم الأمر أن يناصروا الكفار ناصروا، أو أن يناصروا أهل البدع ناصروا. شوف الرافضة عشان يشوشوا على الصحابة قال لك إن كل اللي منع، إن كل اللي ارتد ده كان منع الصدق. يعني الذين اتبعوا مسيلمة كانوا منع الصدقة، الذين اتبعوا الأسود كانوا مانع الصدقة، الذين ارتدوا مشركين كما كانوا مانع الصدقة. ده هم دول الذين كانوا يمثلون 80 أو 90% من هذا الجمع الذي ارتد بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يمثلون الأغلبية الساحقة في هذه الردة، وكانوا تاركين للإسلام جملة، إما تاركي الرسالة إلى ادعاء رسالة لغيره، أو أنكروا الرسالات له ولغيره. فشوشوا وقالوا هو أول من سبى المسلمين، وأن القوم يعني الذين ارتدوا يعني كانوا متأولين في منع الصدقة، وكانوا اللي هم المرتدون يعني يزعمون أن الخطاب في قوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، خطاب خاص في مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، وأنه مقيد بشرائط لا توجد في من سواه، وذلك أنه ليس لأحد من التطهير والتزكية والصلاة على المتصدق ما للنبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذه الشبهة إذا وجدت أو إذا وجد كان مما يعذر فيه أمثالهم ويرفع به السيف عنه. ده كلام الروافض أخوان، ده كلام الروافض بيحكيه الإمام الخطاب، يقول يعني الجماعة اللي هم ارتدوا دول كلهم كانوا متأولين. قالوا حملوا الخطاب في الآية على إنه خاص بالنبي، وبعدين يعني فهموا هذا، وهذا مما يعذر فيه أمثالهم، كانوا حديث عهد بإسلام وقرب عهد برسالة، وبعدين أغلبهم جاء للنبي مرة، رآه مرة وآمن به وانصرف، فما عنده دراية بمسألة الأدلة ومعرفة الأدلة وهذه الأشياء، ما عنده دراية بهذا. فيقولون هذا مما يعذر فيه أمثالهم ويرفع به السيف عنهم. وزعموا يعني الروافض أن قتالهم كان عسفا، يعني كان عجلة وظلما من أبي بكر والصحابة رضوان الله عليه. قال الإمام الخطابي رحمه الله: وهؤلاء الذين زعموا ما ذكرناه قوم لا خلاق لهم في الدين. قوم لا خلاق لهم في الدين، وإنما رأس مالهم البهت والتكذيب والوقيعة في السلف. هو ده شأن الإيه؟ ده شغل الرواف، هو ده شغل الرواف، بس إنه هو مشهور بالبهتان، وهو أشد الكذب، وهو أشد الكذب. تمام. والتكذيب اللي هو يعني أقل منه، والوقيعة في السلف. ولأجل أن يحقق هذا يقع في السلف بحق أو بباطل، هذا لا يشغله، زي ما كان الإخوان كده بيعمل. تمام، الإخوان طبعا برضو بيسبوا السلف، الإخوان بيسبوا السلف. تمام، لما طلع رأسهم هذا الضال المنحرف ويناقشوه يقولوا يا أخي أنت إزاي تفتحوا الباب للرافضة ادخلوا مصر، الرافضة بكفروا الصحابة. قال له يا ذا الصحابة اللي انتوا وجعين دماغنا به، يا عم ما كل واحد حر، كل واحد حر، انت بتسب الصحابة، انت ترى هذا انت حر، وانا لا اسب الصحابة، انا حر، كل واحد حر في معتقد. ابو بكر الصديق وعمر وهؤلاء كفار، ما فيش مشاكل، انا شايف كده. تمام، وانت شايف خلافي بقى، الامر واسع، الامر واسع. وفين بقى الاجماعات اللي نقلها الائمة في كفر من كفر الصحابة وانه ليس بمسلم يعرض على السيف؟ كل هذا لا يلتفت له. فهؤلاء أهل البدع غرضهم الوقيعة في السلف وكفى، بحق أو بباطل هذا ما يشغله. قال الإمام الخطابي: وقد بينا أن أهل الردة كانوا أصنافا، منهم من ارتد عن الملة ودعا إلى نبوة مسيلمة وغيره، ومنهم من ترك الصلاة والزكاة وأنكر الشرائع كلها، وهؤلاء هم الذين سماهم الصحابة مرتدين، سماهم الصحابة كفارا. ولذلك رأى أبو بكر رضي الله عنهم سبي ذراريهم، وساعده على ذلك أكثر الصحابة، واستولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه جارية من سبي بني حنيفة، فولدت له محمدا الذي يدعى ابن الحنفية. يعني أن علي بن أبي طالب لما قاتل الصحابة المرتدين ورأوهم كفارا وقاتلوهم، كانوا يرون في أول الأمر سبي زراريهم واستباحة أموالهم، حتى إن علي بن أبي طالب تزوج امرأة من الأسرى الذين أخذوا في قتال بني حنيفة، فولدت له محمد ابن علي بن أبي طالب اللي هو محمد ابن الحنفية، محمد ابن الحنفية يعني ينسب إلى أمه، محمد ابن الحنفية هذا، محمد ابن الحنفية هذا اللي هو محمد ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن الجميع. فقال: ثم لم ينقضي عصر الصحابة حتى أجمعوا على أن المرتد لا يسبى. تمام، يقاتل نعم، لكن لا يسبى نساؤهم ولا تؤخذ أموالهم يعني. قال: فأما مانع الزكاة منهم المقيمون على أصل الدين، اللي هم تأولوا ومنعوا الزكاة، فأما مانع الزكاة منهم المقيمون على أصل الدين فإنهم أهل بغي، يعني ليسوا بكفار، أهل بغي، ولم يسموا على الانفراد منهم كفارا، وإن كانت الردة قد أضيفت إليهم بمشاركتهم المرتدين في منع بعض ما منعوه من حقوق الدين، وذلك أن الردة اسم لغوي، وكل من انصرف عن أمر كان مقبلا عليه فقد ارتد عنه، وقد وجد من هؤلاء القوم الانصراف عن الطاعة ومنع الحق، وانقطع عنهم اسم الثناء والمدح بالدين، وعلق بهم الاسم القبيح بمشاركتهم القوم الذين كان ارتدادهم حقا. وأما قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة ومدعوه إلى آخر ما ذكر، يعني يقول أن المرتدين اللي هم مانعوا الزكاة سموا مرتدين تغليبا، يعني لأنهم ارتدوا عن أمر كانوا يعطونه، فكما ارتد أتباع مسيلمة والأسود والذين ارتدوا عن الشرائع كلها عن الإسلام إلى الكفر، هؤلاء ارتدوا عن إخراج الزكاة إلى منعه، فيسمى من باب الاصطلاح اللغوي مرتدا. قال: وأما قوله خذ من أموالهم صدقة ومدعوه، من كون الخطاب خاصا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فإن خطاب الله تعالى على ثلاثة أوجه، كلام الله في القرآن وخطابه المتعلق بأفعال المكلفين ينقسم إلى ثلاثة أقسام: خطاب عام يعني لكل مسلم في الأمة حتى رسول الله، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الآيات في هذا. هذا للنبي ولأمته، لكل الأمة يفعل هذا رسول الله وتفعل هذا أمته. وكقوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، هذا للنبي ولأمته، صام رسول الله وصامت أمته. ده النوع الأول، خطاب عام يشمل الأمة ونبيها. وخطاب خاص للنبي صلى الله عليه وسلم لا يشركه فيه غيره، وهو ما أبين به عن غيره، يعني ما ميز به عن غيره بسمة التخصيص وقطع التشريك، يعني خطاب واضح جدا بالأدلة والقرائن أن المراد به رسول الله، كقوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. ليه؟ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمود. هذا الخطاب لمن؟ لرسول الله. فكان قيام الليل في حقه فرضا، كان قيام الليل في حق رسول الله فرضا كالظهر والعصر والمغرب والعشاء، وفي حق أمته سنة. تمام. وكقوله تعالى: خالصة لك من دون المؤمنين. تمام. خالصة لك من دون المؤمنين، بدأ دليل واضح جدا على اختصاص النبي بذلك. تمام. دليل واضح على اختصاص النبي بذلك. وخطاب مواجهة للنبي وهو وجميع أمته في المراد به سواء، في المراد به سواء. قال: وخطاب مواجهة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو وجميع أمته في المراد به سواء، كقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس. ده للنبي وللأمة أيضا. وكقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وقوله: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، ونحو ذلك من خطاب المواجهة. قال: فكل ذلك، تمام، قال: ونحو ذلك، فكل ذلك غير مختص برسول الله. يبقى الخطاب كم نوع؟ خطاب عام للأمة ولرسولها، خطاب خاص للرسول، خطاب مواجهة. يعني خطاب مواجهة يعني بأسلوب الخطاب، بلغة المخاطب، يعني كأن الله يكلم شخصا بعينه. تمام. زي الأمثلة هذه، زي هذه الأمثلة: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، الله يخاطب من؟ رسوله. الخطاب بلغة الخطابة. تمام. فاستعذ يعني يا رسولنا، وإذا كنت فيهم يعني يا رسولنا فأقمت لهم الصلاة، إلى غير هذا. ده خطاب إيه؟ مواجهة. خطاب مواجهة يعني خطاب متكلم بضمير المتكلم، الله يخاطب رسوله. طيب، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم به، وده خطاب مواجهة برضه. تمام. يقول: فكل ذلك غير مختص برسول الله. يبقى عندك ثلاث أنواع من الخطاب: عام وخاص ومواجهة. عام وخاص ومواجهة. خطاب الخاص ده هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. خطاب العموم وخطاب المواجهة للنبي ولأمته، ولأمته. تمام. قال: فكل ذلك غير مختص برسول الله بل تشاركه فيه الأمة، فكذا قوله: خذ من أموالهم صدقة، فعلى القائم بعده بأمر الأمة أن يحتذي حذوه، يعني يفعل كما كان رسول الله يفعل. ده الكلام اللي قاله الصديق: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم على منعه، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. يبقى واجب على الذي قام بالأمر من بعده أن يحتذي حذو رسول الله، لأن هذا الخطاب وإن جاء في شخص النبي إلا أن المراد به الأمة، إلا أن المراد به الأمة. يا أيها النبي اتق الله، اتق الله، المراد به الأمة وليس المراد به النبي وحده. فيجب على القائم بالأمر بعد رسول الله أن يحتذي حذو رسول الله في أخذ الزكاة من أصحابه، وإنما الفائدة في مواجهة النبي بالخطاب أنه هو الداعي إلى الله والمبين عنه معنى ما أراد. يعني العلة في أن الله لما خاطب النبي في أمثال هذه الآيات بأسلوب المخاطب أسلوب المتكلم، العلة في ذلك أن النبي هو المبين عن الله مراده لأمته. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، بيّن النبي ذلك لأمته أن كل من قام بالأمر من بعد يأخذ منهم الصدقة ليطهرهم ويزكيهم بها، والتطهير يحصل سواء دفعت الزكاة لشخص رسول الله أو دفعت لشخص أي من ولاه الأمر. تمام. قال وإنما الفائدة في مواجهة النبي بالخطاب أنه هو الداعي إلى الله تعالى والمبين عنه معنى ما أراد، فقدم اسمه في الخطاب ليكون سلوك الأمر في شرائع الدين على حسب ما ينهجه ويبينه لهم. يبقى خص أو كان الخطاب في شخصه عشان يبقى لما نقتدي نقول أن هذا الذي بينه رسول الله وفعله ونحن نتأسى به بفعله. وعلى هذا المعنى قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فافتتح الخطاب بالنبوة، تمام، باسم النبي خصوص. طيب لو أردنا أن نطلق النساء لا نطلقهن للعدة ولا نطلقهن للعدة؟ للعد. ما يجيش واحد بيقولك لا أصل ده خاص بالنبي فطلقوهن لعدتين، ده خاص بالنبي، لا، ده للنبي وللأمة، هذا لرسول الله وللأمة. ثم خاطبه وسائر أمته بالحكم عموما، وربما كان الخطاب له مواجهة والمراد غيره كقوله تعالى فإذا كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل. طب هو النبي شك؟ لما ربنا يقول له كده ليه؟ فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل، إلى قوله تعالى فلا تكونن من الممترين. ولا يجوز أبدا أن يكون رسول الله قد شك في ربه أو في شيء مما أنزله الله إليه. تمام. طب لماذا يقول له الله عز وجل ذلك؟ إنما هذا خطاب وإن كان في شخص النبي إلا أن المراد به غيره، إلا أن المراد به غير النبي، يعني كل من عدا النبي يجب عليه ألا يكون في شك مما أنزله الله على رسول الله. تمام. وإن كنت في شك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل رسول الله، اسأل أحبار اليهود وشوف التوراة بتقول إيه، ألم تذكر صفته باسمه وصفة أصحابه وإلى آخره، اسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبله. قال الإمام رحمه الله قال فأما التطهير والتزكية والدعاء من الإمام لصاحب الصدقة فإن الفاعل فيها قد ينال ذلك كله بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فيها، وكل ثواب موعود على عمل بر كان في زمنه صلى الله عليه وسلم فإنه باق غير منقطع. ويستحب للإمام وعامل الصدقة أن يدعو للمتصدق بالنماء والبركة في ماله، ويرجى أن يستجيب الله ذلك ولا يخيب مسألته. فإن قيل طيب خلي الله، يبقى الفقرة الماضية هذه اللي كل ثواب موعود فيه بعمل أو بأجر على عمل صالح كان في عهد النبي باقي إلى يوم القيامة، يبقى من جاء بالصدقة وطلعها للحاكم الموجود، من جاء بزكاة ماله وطلعها للحاكم الموجود وقبلها منه الحاكم ودعا له بالخير والنماء، وهذه سنة يا أخوان، هذه سنة، يعني يستحب للإمام أو لموظف الزكاة اللي هو المحصل بتاع الزكاة لما يذهب يجب الزكاة من الناس إذا دفعوا له زكاة أموالهم أن يدعو الله لهم بالنماء والخير والبركة، هذه سنة. ويجب على المخرج أن يكون طيب النفس بما يخرجه، ويجب على الجابي أن يتجنب كرائم أموال الناس. الإمام الخطابي يعرض شبهة أخرى وهي شبهة قوية، يقول كيف تأولت أمر الطائفة التي منعت الزكاة على الوجه الذي ذهبت إليه وجعلتهم أهل بغي؟ أنت لما منع هؤلاء الزكاة تأولا سمتوهم أهل بغي ولم تكفروا ولما بنيجي ندرس الفقه وهندرس الزكاة بنقول لك الزكاة دي أحد أركان الإسلام، علمت من الدين بالضرورة وأن منكرها كافر. ألا طب ليه ما بنخليش منكرها الآن أهل بغي زي هؤلاء؟ ليه بنحكم بكفره مع أن الصحابة جعلوهم أهل بغي؟ فقال الإمام: وهل إذا أنكرت طائفة من المسلمين في زماننا فرض الزكاة وامتنعوا من أدائها يكون حكمهم حكم أهل البغي؟ قلنا: لا، لا يستوى. تمام؟ لماذا؟ قال: فإن من أنكر فرض الزكاة في هذه الأزمان اللي احنا في أزماننا ديت يعني كان كافرا بإجماع المسلمين، لا خلاف في هذا، لا خلاف في هذا. طب ليه؟ قال: الفرق بين هؤلاء وأولئك إنما عزروا، يعني هؤلاء الذين منعوا الزكاة في زمان الصديق عزروا لأسباب وأمور لا يحدث مثلها في هذا الزمان. منها: واحد، قرب العهد بزمان الشريعة، قرب العهد بزمان الشريعة. أغلب الذين ارتدوا أو منعوا الزكاة دول، قلت قبل قليل في الكلام إنه أتى إلى رسول الله فرأه ساعة وأسلم ورجع، ده أليس من الوارد أن تغيب عنه أحكام كثيرة؟ وارد. تمام؟ بل أغلب هؤلاء لم يرى النبي الذين منعوا الزكاة. هؤلاء كان يأتي رسول القوم زي ما حصل في وفد عبد القيس، أتوا رسول الله وأخبروا من وراءه. تمام؟ فآمن من آمن من الذين آمنوا، من جاء إلى رسول الله، ومنهم من بقي، ومنهم من بقي. تمام؟ فوارد أنه تغيب عنه أحكام شرعية، وارد أن تغيب عنه أحكام شرعية. قرب العهد بزمان الشريعة، الدين لسه حديث وهؤلاء قريب عهد بإسلام، وارد أن تغيب عنه كثير من الأدلة. تمام؟ قرب العهد بزمان الشريعة الذي قد يقع فيه تبديل الأحكام بالنسخ، يعني لعل بعضهم فهم أن الأمر كان في حياة النبي له حكم ولما مات له حكم آخر، وأن هذا نسخ للحكم السابق، فهموا كده زي ما حصل من بعض الصحابة: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح في مطاعم إذا ما اتقوا وجناح في مطاعم إذا ما اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. جه طيب مجموعة من الصحابة كده قال لك: خلاص احنا اتقينا وآمنا واتقينا وآمنا واتقينا وأحسنا، ليس علينا جناح فيما نأكل ولا نشرب. فشربوا الخمر، شربوا الخمر، واخد بالك معي؟ ودول كانوا صحابة، كانوا في المدينة الكلام ده. فتأول، فكيف ببني حنيفة وأهل اليمن وأطراف الجزيرة؟ يعني ده كان يفعله بعض أهل المدينة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، وحصل من خيرة الصحابة، يعني حصل في كثير من الصحابة المشايخ فعلوا هذا، لكن ردهم الصحابة إلى هذا وبينوا لهم خطأهم فراجعوا الحق رضوان الله على الجميع. تأولوا الآية، ما دام آمنا واتقينا لا جناح، بتحرم على الخمر ليه؟ فوارد أن يحصل شبهة لقرب العهد بالرسالة، وإذا كان حصل هذا لمثل من يسكن المدينة من الصحابة، وارد أن يحصل لأهل المناطق البعيدة. تمام؟ ومنها أن القوم كانوا جهالا بأمور الدين، كانوا جهالا بأمور الدين. قال تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا إيه يعلموا حدود ما أنزل الله على رسول. وارد أن هم يجهلون أكثر إلى أحكام، زي ما كان بيئة الأعراب المسلم، المسلم يا محمد، ده ينفع؟ ده ينفع مع أنه مسلم يجهل هذا الحكم. يأتي الأعرابي مسلم برضه والنبي جالس والصحابة جالسين ويتبول في المسجد، يجهل الأحكام هذا. فهذا وارد أنه يحصل جهل عند هؤلاء. تمام؟ قال: ومنها أن القوم كانوا جهالا بأمور الدين، وإلا لو ما كانوا جهالا لماذا فعلوا هذا أصلا؟ تمام؟ وكان عهدهم بالإسلام قريبا، وكان عهدهم بالإسلام قريبا. قال: فدخلتهم الشبهة فعوزروا، يعني كانوا أهل بغي ولم يحكم بكفرهم، قامت شبهة، قامت شبهة. شوف يا أخوانا، شوف حضر السلف، شوف يعني دقة السلف. مسألة إخراج الإنسان من الإسلام إلى الكفر دي مسألة تهتز لها السماوات والأرض يا أخوانا، مسألة كبيرة جدا. القضية مش ختم شعار انت ماسكه، لا لما يطلع الضال المنحرف وجد غنيم ويقول لك عبد الفتاح السيسي الكافر المرتد عن الإسلام، قال ده مين اللي اداله الحكم هذا؟ مين اللي كفره؟ مين اللي حكم بردته؟ مين اللي حكم؟ هؤلاء الذين منعوا الزكاة، ألم يمنعوا ركنا من أركان الإسلام؟ منعوا ركنا من أركان الإسلام، لما لم يكفرهم الصحابة؟ شوف توقي السلف، شوف التماس الأعذار على الوجه الشرعي، شوف التماس الأعذار على الوجه الشرعي. العذر بالجهل ما هو قائم في الشريعة، ده مش عذر بالجهل، دي مش عذر بالجهل. لما يطلع فيصل زي سامي العتريبي وأتباعه وأمثال هؤلاء يقول لك أصلا عندي 40 إجماع على أنه لا يعذر بالجهل، يا جاهل، ما هذا كلام الصحابة، ما هذا فعل الصديق، فعل الصديق وفعل الصحابة فور موت رسول الله، أليس هذا عذرا بالجهل؟ لم لم يكفرهم؟ قامت عنده شبه، قامت عنده شبه. اوعى تقول بقى كما يقول ذو الخويصرة الكذاب محمد عبد المقصود وامثاله، اياك ان تقول هذا، تقول هو القوانين اللي احنا بنحكم بها القوانين الوضعية من عدم رجم الزاني والى اخره، هذا انت عاوز استحلال اكتر من كده؟ يقول له لازم الحاكم يكون مستحيل الحكم بغير ما أنزل الله، يقول لك هو أنت عاوز استحلال أكتر من كده؟ يا جاهل، في فرق بين الاستحلال العملي والاستحلال القلبي، في فرق بين الاستحلال العملي والاستحلال القلبي، في فرق بين الكفر العملي والكفر الاعتقادي. ليس كل من فعل الكفر يكون كافرا، لابد من قيام أدلة كالشمس، كالشمس. لما حصلت الشبهات دي لهؤلاء عذرهم الصحابة ولم يكفروا. هذه قاعدة مهمة جدا في وجود العذر بالجهل في أصول شريعة الإسلام، وده الكلام اللي قال به الأئمة، قال به شيخ الإسلام، وقال به شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وقال به الأئمة الكبار، قالوا بالعذر بالجهل. لأن بعض الطلبة الذين لا علم عندهم يقولون بأن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لا يرى العذر بالجهل، لا يرى العذر بالجهل، وهذا كذب على الإمام، هذا كذب على الإمام، هذا عذر بالجهل. عذروهم ولم يكفروه، تمام، فعذروا. فأما اليوم وقد شاع دين الإسلام واستفاض في المسلمين، علم وجوب الزكاة حتى عرفها الخاص والعام، واشترك في علمها العالم والجاه. كنا وإحنا صغار كده أبونا الوالد فلاح، ما كان يعني يكتب اسمه بالكاد، تمام، لما نضم الرز، لما نضم القمح، لما طلعوا الزكاة أول حاجة يا ولاد، تمام، أول حاجة تطلع من الزكاة من المحصول الزكاة، وكانوا يسموه زمان علام الحاج عبده عرق الإيه، عرق الجمال، فاكرينه اللي هو كان عنده جمل بيحول المحصول للبيت أو للجرن، ده كان أول ما يطلع من المحصول، وكانوا فلاحين لا يعرفون شيئا، لا درس في مدرسة ولا درس في جامعة، وكان عارف. طب بتطلع الزكاة ازاي؟ يقول لك اصل احنا بنروي هذا كان يقوله لأبي انا لم يدرس في مدرسة، تمام، احنا بنروي بالعمالة، تمام، يبقى هنطلع نصف العشر، هنطلع نصف العشر من كل 10 أرداب بنصف أرداب، تمام، هذا كان يعرفه الرجل العام البسيط. فاستفاض حكم الزكاة. فلو جاء إنسان في مجتمع كهذا وطلع قال ما في زكاة، ده بإيه؟ يبقى كاف. لو طلع واحد زي كده في مجتمع استفاضت فيه الفريضة لا عذر له، لأن الجهلة في الشوارع عارفين الكلام ده، فلاحين البسطاء الذين لا علم عندهم يعرفون هذا الكلام، يعرفون هذا الكلام، واخد بالك؟ فلو جاء وأنكر فرض الزكاة يكفر، ولا سواء بين هؤلاء وبين أولئك، تمام. قال ومن أنكر شيئا مما، قال فدخلتهم الشبهات فعذروا. فأما اليوم وقد شاع دين الإسلام واستفاض في المسلمين علم وجوب الزكاة حتى عرفها الخاص والعام، واشترك فيها العالم والجهل، فلا يعذر أحد بتأويل يتأوله في إنكارها. وكذلك الأمر في كل من أنكر شيئا مما أجمعت عليه الأمة من أمور الدين، إذا كان علمه منتشرا. انتبه للكلام ده، الكلام ده في منتهى الأهمية، تمام. وكذلك الأمر في كل من أنكر شيئا مما أجمعت الأمة عليه من أمور الدين إذا كان علمه منتشرا، كالصلاة الخمس وصوم رمضان شهر رمضان والاغتسال من الجنابة وتحريم الزنا والخمر ونكاح ذوات المحارم ونحوها من الأحكام. تمام. لو رحت لواحد لا يعرف شيئا في الدنيا وقلت له احنا عايزين نعقد لك على أمك، يرضى؟ يرضى؟ ما هو جاهل. كان ده مستفيد عن الكل. لو استفاض الحكم بهذه الصورة هو ده بقى اللي يسميه العلماء المعلوم من الدين بالإيه؟ بالضرورة. بالضرورة يعني يعني بضرورة الحس، صار صار أمر مقرر عند الناس. تمام. صار أمر مقرر عند الناس، كل الناس تعرفه، كل الناس تعرفه. واخد بالك؟ ابنك الصغير الصغير عنده 3-4 سنين ده عامل حصالة بحط فيها، انت بتعمل حصالة بتحوش ليه؟ عشان لما الاقي فقير ابا اديله صدقة. كان يعرف الولد قبل ان يميز. تمام. قال الا ان يكون ونحوها من الاحكام، الا ان يكون رجلا حديث عهد بالاسلام. شو برضه كلام واضح، الا ان يكون رجلا حديث عهد بالاسلام ولا يعرف حدوده. لو جي واحد اسلم من يومين ثلاثة شهرين ثلاثة واخد بالك ويجهل أغلب أحكام الإسلام، لو فعل اقترف شيئا مما يوجب حدا أو يوجب ردة نرفع عنه الحكم لعذره الذي قام. روى الشيخان في الصحيحين أنه ذكر الزنا بالشام، أنه ذكر الزنا بالشام، فقال رجل، وهذا في خلافة عمر في إمرة معاوية، فقال رجل زنيت البارحة. قالوا ما إيش تقول؟ فقال أحرام هو؟ أنا ما أدري أن الله حرمه. فكتب به معاوية إلى عمر، فقال كتب له عمر إن كان عالما فحدوه وإن كان جاهلا فعلموه فإن عاد فارجموه. يبقى رفع عنه الحكم الحد ولا يرفع؟ رفع عنه الحد، يبقى يعذر بجهله إلا إذا كان حديث عهد، حديث عهد بالإسلام ولا يعرف حدوده. فإنه إذا أنكر شيئا منها جهلا به لم يكفر، وكان سبيله اللي هو حديث عهد بالإسلام ده سبيل أولئك القوم اللي هم كانوا في عهد الصديق في بقاء اسم الدين عليه. يعني هو متأول مخطئ ليس بكافر في بقاء اسم الدين عليه. فأما ما كان الإجماع فيه معلوما، فأما شوف كلام الإمام، فأما ما كان الإجماع فيه معلوما من طريق علم الخاصة، فأما ما كان الإجماع فيه معلوما من طريق علم الخاصة كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها، وأن القائل عمدا وأن القاتل عمدا لا يرث، وأن للجدة السدس، وما أشبه ذلك من الأحكام، فإن من أنكرها لا يكفر بل يعذر فيها لعدم استفاضة علمها في العامة. يا سلام يا سلام على منهج أهل السنة وعلى اعتدال هذا المنهج. شوف يعني حتى الأئمة يقسمون من عقد عليه إجماع الأمة إلى قسمين. المسائل المعروف عندنا إن الذي ينكر ما أجمعت عليه الأمة يكفر، لا، ده حتى ما أجمعت عليه الأمة قسمان. ما أجمعت عليه الأمة واستفاض علمه عند العالم والجاهل هذا عرف الكلام فيه، وما استفاض علمه لكن عند طلبة العلم، عند طلبة العلم. تمام. زي مثلا القاتل، لو واحد قتل والده يرث؟ لا لا يرث. مين اللي يعرف الكلام ده؟ طلبة العلم اللي يدرس المواريث. تمام. ده أمر مجمع عليه، لا يرث القاتل من الميراث شيئا. تمام. اللي يعرف الكلام طلاب العلم. ممكن يبقى القاتل ده اللي قتل والده ده يجي عشان يطالب بالزكاة بالميراث، يقول لك أنا لي حق في الميراث لأنه ثبتت لي البنوة كما ثبتت لإخواني. واخد بالك معي؟ فهذا جاهل، مع أن المسألة منعقد عليها الإجماع، لكن الإجماع في هذه المسائل معلوم لدى أهل العلم وطلابه وليس مستفيضا علمه عند عامة الناس. فإن جاء من عامة الناس من أنكر مثل هذا، تمام، فإنه لا يكفر مع كون الإجماع منعقدا فيه، فإنه لا يكفر. واخد بالك معي؟ قال وإنما قال فأما الإجماع، فأما ما كان الإجماع فيه معلوما من طريق علم خاصة كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها، وأن القاتل عمدا لا يرث، وأن للجدة السدس، وما أشبه ذلك من الأحكام، فإن من أنكرها لا يكفر بل يعذر فيها لعدم استفاضة علمها في العامة. قال الخطابي رحمه الله: وإنما عرضت الشبهة لمن تأوله على الوجه الذي حكيناه لكثرة ما دخله من الحذف في رواية أبي هريرة، وذلك لأن القصد به لم يكن سياق الحديث على وجهه، يعني ما أسلم طريقة أهل السنة. أهل السنة يعني كما وصفهم ربهم تبارك وتعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أهل السنة خلنا لا يلتمس بعضهم عثرات بعض، إنما يلتمس بعضهم الأعذار لبعض، ويستر بعضهم عورات بعض، وإن رأى الخير نشره، وإن رأى الشر كتمه وستره، وقام بواجب النصيحة. هذا منهج أهل السنة. الخطابي بيعتذر عن عمر تمام. هو الشبهة اللي حصلت لعمر دي، يعني هو عمر ما كانش يفهم الشوت الكلام اللي احنا نقول لهم ده، احنا فهمناه، احنا اللي احنا هو فهمناه، اما العمر ده بقى ما كانش يفهم الكلام ده. والكلام ده ممكن يدور في دماغ واحد فينا، ده كلام سهل خالص، لو حكيت انت شوت الكلام دول اللي طالب في روعة بتلاقي هيفهم. يعني عمر ما كانش فاهم القصة دي. الخطابي بيعتذر عن عمر بانه لما سمع الحديث ده من روايه ابي هريره، لان ابو هريره كان يحدث بهذا الحديث، ابو هريره لما ساق الحديث ده في بعض المساقات لم يكن المراد سياق الحديث بنصه، تمام، لم يكن المراد سياق الحديث بنصه اي على وجهه، تمام، وذكر القصه، انما كان يذكر ما حصل بين ابي بكر وعمر، ولم يذكر الحديث بتمامه، والا الحديث له روايات اخرى لو نظر فيها عمر لازالت الشبه. قال: لكثرة ما دخله من الحذف في رواية أبي هريرة، وذلك لأن القصد به لم يكن سياق الحديث في على وجهه، وذكر القصة في كيفية الردة منهم، وإنما قصد به حكاية ما جرى بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وما تنازعه في استباحة قتالهم، ويشبه أن يكون أبو هريرة إنما لم يعني بذكر جميع القصة اعتمادا على معرفة المخاطبين به. يعني أبو هريرة اختصر وذكر اللفظ اللي هو في الحديث ده فقط، لأن اللي هو كان بيكلمهم عارفين الحكاية كلها، عارفين القصة بأكملها، إذ كانوا قد علموا كيفية القصة. ويبين لك أن حديث أبي هريرة مختصر أن عبد الله بن عمر وأنس رضي الله عنهم، بس نقرأ الروايات، رضي الله عنهم رواياه بزيادة لم يذكرها أبو هريرة. انتبه، لأن الكلام ده هو ده بقى اللي بيغفله ويتركه ياسر البرهامي ومدرسته، تمام، اللي يغفل كل الروايات دي ويقف عند ايه: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، تمام، يخرج من الجنة من قال لا إله إلا الله، بس ويقف يقول لك اهو ادي أدلة على أن تارك عمل الجوارح مؤمن، ويسيب الروايات دي، تمام. رواياه بزيادة لم يذكرها أبو هريرة. ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وفي رواية أنس قال: أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن يستقبلوا قبلتنا وأن يأكلوا ذبيحتنا وأن يصلوا صلاتنا، فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، تمام. يقول لها رواية واضحة جدا، يبقى لا يكفي أن يقول إيه لا إله إلا الله، بل لا بد مع لا إله إلا الله أن يأتي بلوازمها. فمن قال لا إله إلا الله وأنكر هذا على وجه العلم والاستفاضة يكفر، تمام. فيقول الإمام النووي: وقد ثبت في الطريق الثالث المذكور في الكتاب من رواية أبي هريرة أن رسول الله قال: أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وفي استدلال أبي بكر واعتراض عمر رضي الله عنهما دليل على أنهما يعني أبي بكر وعمر لم يحفظا الاثنين يعني عن رسول الله ما رواه ابن عمر وأنس وأبو هريرة، وكأن هؤلاء الثلاثة سمعوا هذه الزيادات التي في رواياتهم في مجلس آخر، فإن عمر رضي الله عنه لو سمع ذلك ما خالف. شوف اعتذار الإمام ده، اعتذار أهل السنة عن بعض، مش نقف بقى نتربص لما يجي فضيلة الشيخ يسأل اللي حصل ده، يقول نعم أخواننا الخروج، يطلع الله المستعان ويقول لك يحرض على الجيش. يا أخي يا أخي رحماء بينهم، عهدك بهذا يحرض؟ عهدك بهذا يشوش؟ اتق الله، اتق ربك، أين ديانتك يا أخي؟ من الرحمة حب هداية المخالف الحق، حب هداية المخالف الحق، فين ده؟ إيه الغل على أهل السنة هذا؟ رحماء يلتمس العذر لعمر. عمر ده مين ده؟ عمر ده سيد كهول أهل الجنة، هو والصديق، لا يلزمه أن يعتذر عنه الخطابي ولا غيره، لكن ده منهج أهل السنة. لما نعرف أن الرجل من أهل السنة حتى وإن افترض جدلا أنه زل في مسألة يناصح ويلتمس له العذر، ويلتمس له العذر، إنما لا تكون فيه زلة أصلا وتختلق قلوبنا بأمراضها زلات موهومة ونشوش على الناس، هذا منهج أهل السنة. ولو سمع بذلك لما خالف، ولما كان احتج بالحديث أصلا. لو عمر سمع الزيادات دي ما كانش احتج بالحديث ده أساسا أصلا، ولا ما احتج بالحديث، فإنه بهذه الزيادة حجة عليه. يعني الحديث يعني حجة على عمر. شوف الصحابة، شوف الأئمة، الحديث ده حجة على مين؟ على عمر، مش على فضيلة الشيخ بتاعنا. لما نقول له الحديث وانت مخالف يقول لك اللي بيشتموا المشايخ. مشايخ يا راجل كسف عدمك، مشايخ ايه بس؟ ده انتم مشايخ على ما تفرج، مشايخ ايه بس؟ هو في شيخ عنده دين يفعل هذا؟ لما نجابهه بالأدلة الشرعية يقول لك بيشتموا المشايخ، ويقول لك ما علمنا طلابنا إلا الدين والخلق. أي دين؟ أي دين يا رجل؟ وأي أخلاق علمتموهم؟ ربيتموهم تربية الصوفية أن من اعترض انطرد، مش دي التربية بتاعتهم؟ كل من خالفهم ده مدخلي. أو الإمام الطحاوي كان مدخليا بقى كمان، تمام؟ الله المستعان. ولو سمع أبو بكر رضي الله عنه هذه الزيادة لاحتج بها ولا محتج بالقياس. شوف الكلام، يقول لك لو عمر سمع الزيادات دي لم يحتج بهذا الحديث أصلا، لأنه لا يصلح حجة له، بل هو حجة عليه، بل هو حجة إيه؟ عليه. طب ولو سمع الحديث ده أبو بكر، لو سمع الزيادة كلها ما كانش احتج بالقياس. هو أبو بكر احتج بالقياس ليه؟ لأن الرواية اللي وصلته أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، تمام، ويقيموا الصلاة، أو حتى يقول لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. فقال لعمر الذي ينكر الصلاة يكفر، قال له أهو اللي ينكر الصلاة يكفر، يبقى اللي ينكر الزكاة إيه؟ يكفر. فاستدل أبو بكر على عمر بإيه؟ وهو أصلا ما كانش في داعي أن يحتج بالقياس أساسا، تمام، لأن الزيادة كلها وهي في الصحيحة، تمام، الزيادة كلها صحيحة، واخد بالك معي؟ موجود فيها النص كامل، هو ويستقبل قبلتنا ويأكل ذبيحتنا إلى آخر هذا. يبقى ما في داعي بقى أن الصديق يحتج بالقياس والعموم أو نحو ذلك. المسألة واضحة جدا، والحديث، ولذلك قعد لنا أهل السنة قاعدة مهمة جدا جدا لطالب العلم، وهي أن أهل السنة إذا أرادوا أن يبحثوا مسألة جمعوا جميع أدلة المسألة، تمام، جمعوا جميع أدلة المسألة، وده اللي علق عليه الإمام النووي، وهذا سيأتينا في شرح حديث الفدادين، واخد بالك معي، وهو يرد على ابن الصلاح أظن، قال: وإنما وقع الوهم والخطأ لمن وقع أنهم لم يجمعوا طرق الحديث ورواياته. يبقى قبل ما تتكلم اجمع كل نصوص المسألة عشان تنظر للنصوص كلها نظرة متسقة فتخرج بمراد الله ومراد رسوله. لا تفعل كما يفعل أهل البدع، كل ما وقفت على حديث اشتغلت به، وقد يخالف هذا الحديث 10 أحاديث أخرى، تمام؟ وهو ده أيضا المأخذ الخطير اللي بنقول يا أخوانا أن طالب العلم الذي يدرس الفقه على طريقة المحدثين لا يمكن، ولو جلس يدرس الفقه قرنا من الزمن لا يمكن أن يكون طالب فقه أبدا، تمام؟ طلب اللي هم بيدرسوا الفقه على طريقة المحدثين اللي هم عاوز يدرس فقه مثلا، يدرس كتاب نيل الأوطار مثلا، يدرس كتاب نيل الأوطار للشوكاني مثلا، تمام؟ يعني ياخد كتاب حديث أو بلوغ المرام مثلا، واخد بالك معي، ياخد كتاب حديث شرحه العلماء شرحا فقهيا. طبعا الإمام بيجيب باب معين بيورد فيه حديثين ثلاث، تمام، وباب ثاني وثالث وعاشر إلى آخر هذا. ممكن في الباب ده الأول ده أو الثاني تجد حديثا مثلا تستنبط منه مجموعة من الأحكام، يجي مثلا بعد كتابين ثلاثة يجاب لك حديث حديثان ثلاثة فيهم أحكام تتعارض تعارضا تاما مع الحديث اللي فات ده. يبقى كان في أول الكتاب يقول بقول، وفي آخر الكتاب كان نسى اللي فات بقى يقول بقول آخر. تراه في الكتاب الواحد له في المسألة واحدة أربع خمس أقوال، لأنه لم يجمع المسألة ولم يضبط القضية. ده الخلل اللي بيحصل في دراسة الفقه على طريقة المحدثين، إنما الفقهاء يجمع لك الأدلة كاملة، يجمع لك الأدلة كاملة في المسألة، تمام؟ الأدلة اللي ظاهرة التعارض يجيبها لك، نصوص المسألة، الأدلة المخالفة، يطلع لك المسألة كلها، تخرج بمراد الله من الإيه؟ من المسألة. بالك، وده واضح جدا في تصرف الروايات لما ظهرت. لو جمعت الروايات دي وسمعها الصديق والفاروق لم يحتج عمر بهذا الحديث أصلا، لأنه ليس فيه دلالة بل هو حجة عليه، ولم يحتج الصديق، ولم يحتج الصديق أن يجهد رأسه ويحتج بالقياس، بل كان احتج بما في الحديث. يا عمر أهو، تمام، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويستقبل قبلتنا ويأكل ذبيحتنا ويؤمن بي وبكل ما جئت به، إيه اللي فاضل؟ لم يبقى شيء، لم يبقى شيء. ثم يقول لنا الإمام قوله: أمرت أن أقاتل الناس. وهذا إن شاء الله نبدأ في يعني تعرض له في اللقاء القادم، ونكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين. يقول: ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف؟ صلاة المنفرد خلف الصف يعني أن يصلي الإنسان الجماعة في صف منفرد وحده، يجي مثلا يجد الصف مكتمل مثلا أو يجد صفا فيصلي بمفرده. ورد في هذا نهي، قال رسول الله: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. لا صلاة يعني لا صلاة صحيح، لا صلاة صحيح يعني لو تعمد الإنسان وصلى منفردا خلف الصف فإن صلاته تبطل على الصحيح من كلام أهل العلم، وهذا القول هو الصحيح. ولكن المنفرد خلف الصف له حالان، له حالان. الحال الأول أن ينفرد خلف الصف بدون عذر، بدون عذر، زي الجماعة العوام كده لما يجي مثلا في الصلاة مكسل حضرته مثلا يروح فيه مكان في اليمين، مكسل في الشمال، مكسل يروح، أو مكسل يروح اليمين فيجي في أي حتة كده إيه وجب كبر وخلاص، تمام، وتلاقي الصف واحد وقف في اليمين، واحد وقف في النص، واحد وقف في الشمال، تمام، أو واحد وقف في اليمين أو واحد وقف في الشمال لوحده أو واحد في النص لوحده مع وجود مكان في الصف المقدم، تمام، هذا لا خلاف بين أهل العلم في بطلان صلاته، تمام، لا خلاف بين العلم أن صلاة من فعل هذا باطلة، أو هذا مما علم بالضرورة عند مين؟ عند العلماء، مفيش خلاف في هذه المسألة، مفيش خلاف في هذه المسألة أن من صلى خلف الصف مقصرا مع وجود مكان في الصف ولم يدخل فيه لم يختلف أهل العلم في بطلان صلاته، ده اللي صلاته تبطل، تمام. طيب الحالة الثانية الحالة الثانية أن يكون معذور، أن يكون معذور، يعني جاء وجد الصف مكتمل، واحد جه من بره لقى الصف مكتملا. فهذا الرجل أمامه عدة احتمالات، أمامه عدة احتمالات. الاحتمال الأول أن هو يضغط الناس مع بعض كده، تمام، يزجوهم كده على بعضهم، واخد بالك، يقول له خد شمال شوية خد يمين شوية وإيه، ويفرج الناس. وطبعا ده أنا شفت واحد من الأسماء الكبيرة بتوع أنه سب مشيخ دول برضه، تمام، عنده مسجد تحت بيته، واخد بالك، ونزل مرة، كنت أصلي عنده مرة في المسجد هذا من فترة طويلة يعني، وأقام الصلاة ونزل بعد ما دخل أهل المسجد في الصلاة، والباب اللي بينزل منه المسجد في أخريات الصفوف، شق الصفوف كلها وطلع في الصف الأولان ورا الإمام، وبعد الإخوة كده فركهم كده، تمام، وكبر ورا الإمام. وطبعا أبدا حد يسأل، مين اللي يقدر يسأل؟ ولا واحد يعرف يسأل أبدا. طب أنت اللي أنت بتعمله أبو علي ده إيش مشروعيته؟ ولا هو نفسه أصلا عارف مشروعيته أساسا، تمام. قال العلامة ابن عثيمين، يعني ضغط الناس في الصف كده هذا يشوش على الناس قلوبهم، طبعا هذا معروف يشوش على الناس، وهذا محظور شرعي، قطع الصلاة بالتشويش على الناس هذا محظور شرعي لا يجوز. الاحتمال الثاني أو التصرف الثاني إنه يسحب واحد من الصف المكتمل ورجعه وراه عشان يصلي معاه، ما يبقوش اثنين، ما يبقاش واحد ويبقوا اثنين مع بعض. قالوا هذا أيضا لا يجوز، لأنه نقل هذا الرجل من المكان الفاضل إلى المكان المفضول، وهذا ظلم لهذا الرجل، هذا أولا، وشوش عليه قلبه، هذا ثانيا، وشوش على الناس قلوبه، تمام. ده إذا كان الراجل اللي هيسحبه من آخر الصف. الاحتمال الثالث أنه يسحب واحد من نص الصف، هتبقى المخالفة أشد، لأنه هيسحبه من المكان الفاضل للمكان المفضول، وهيشوش على قلبه وهيشوش على الناس، لأنهم يضطروا أنهم إيه؟ يلحموا الصف، تمام، ويبقى قطع صف، يبقى قطعه الله، تمام. الحالة الرابعة ان يشق الصفوف دي كلها ويطلع يقف على يمين الإمام، واخد بالك معي، يطلع يقف على يمين الإمام، يصطف جنب الإمام يعني. وهذا لا شك انه لما يختلق الصفوف وهم مصلون او وهم وقوف، لا شك ان هذا يشوش على الناس قلوبهم ايضا، وهذا كل هذه الأربعة لا تجوز. طبعا في واحد هناك يعني من باب الفكاهة يعني خذوا كده وايه، يسحب واحد من الصف وخش هو مكانه، واخد بالك معي. فالشيخ ابن عثيمين يقول الأربع حلول دول لا تجوز. طب يعمل ايه؟ يصلي خلف الصف، يصلي وحده خلف الصف. طب صلاته صحيحة ولا باطلة؟ صلاته صحيحة، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا الرجل لما جاء إلى المسجد ووجد الصف مكتمل فعل ما بوسعه، فهو مرفوع عنه الحرج وصلاته صحيحة. يبقى المصلي خلف الصف له حلال، إما أن يكون معذورا فصلاته صحيحة، وإما أن يكون في الصف الأول أو المقدم له مكان وقصر فيه فصلاته باطلة بلا خلاف بين أهل العلم. يقول هل مرور الكلب الأسود والمرأة والحمار يقطع الصلاة؟ نعم يقطع الصلاة، مرور المرأة البالغة يعني والحمار والكلب الأسود يقطعون الصلاة. وما معنى يقطعون في الحديث؟ يقطع يعني يبطل الصلاة. لو مر الحمار من أمام الإنسان، والمقصود بأمام الإنسان يا أخوانا يعني المقصود بأمام الإنسان أو بين يدي المصلي أمران. الأمر الأول أن يمر بين الإنسان والسترة، إذا كان الإنسان متخذ له سترة يمر الحمار أو المرأة أو الكلب الأسود بين الإنسان والسترة، هذا يبطل صلاته. أو لا يكون الإنسان متخذا سترة ويمر في موضع سجوده، موضع سجوده اللي هي المسافة اللي أنت إيه بتحط دماغك فيها دي، تمام، لو مر في المسافة دي تبطل الصلاة، تبطل الصلاة، واخد بالك. وهذا حديث أبي ذر يرويه عنه عبد الله بن الصامت في الصحيحين. ماذا تعرف عن هؤلاء المشايخ؟ الشيخ عبد الله بن عبد العزيز كان يظهر على قناة الحكمة. الشيخ عبد الله بن عبد العزيز عنده ميل للحزبيين، عنده ميل للحزبيين، ويعني يغشى مساجدهم ويغشى مجالسهم، وهو كحال أسامة سليمان وهؤلاء، وكحال صابر دياب اللي كان عندكم عند الشيخ مصطفى قديما، كلما نزل في مكان تحدث بلغة أهله، لكن الرجل له سمت ويعني يعلوه الأدب، لكن هذا الذي عرفته عنه، وأنا أعرف الرجل معرفة شخصية، يتكلم في كل مكان ينزل فيه بلهجة أهله، لكنه عنده ميول حزبين ويغشى مجالسهم، وله يعني له محاضرات ألقاها في مؤتمرات الأحزاب في الانتخابات ونحو ذلك، موجودة مشهورة على النت لمن أراد أن يرى. الشيخ عمرو عبد اللطيف، الشيخ عمرو عبد اللطيف هدانا الله وإياه من كوم النور مركز من الغمر، يرى طبعا ما يراه الرضواني في قناة البصيرة من القول بالموازنات، واخذ بالك معي، إلى غير ذلك، ويعني الذي أعتقده فيه أنه لا يجوز أن يعامل ولا أن يعني ينزل في المكان إلا إذا ترك ما هو فيه، وإلا الرجل أنا أعرفه، وكنت يعني كان لي درس في مسجده قرابة السنة تقريبا أو نحو ذلك. صلاح الدين إبراهيم أبو عرفة من فلسطين، هذا الرجل الله يخلنا، أنا يعني الكلام الذي وجدته عليه يعني لا يرتقي لدرجة أن نبدع الرجل أو أن نقول إنه من ليس من أهل السنة، والكلام اللي سمعته عنه في المنهج كلام منهجه واضح ومنهجه من أهل السنة، إلا أن الشائبة التي عليه إنه يعني له استنباطات غريبة كده لم يعني لم تعرف من كلام أهل العلم، يعني زي مسألة مثلا يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وقدور الراسيات، تمام؟ يقول إن سليمان وهؤلاء الأقوام في هذه العصور كان عندهم ما نسميه نحن الآن بمصانع تكرير البترول مثلا، تمام؟ لأن وطبعا احتج بكلام في اللغة، يعني قال الشيء لا يقال له رسى إلا إذا كان جزء منه في الأرض، تمام؟ الشيء لا يقال له رسى إلا إذا كان جزء منه داخل الأرض، تمام؟ لذلك قال إيه والجبال أرساها، يعني الجبل فيه جزء منه تحت الأرض، فكل شيء أثبت الله له هذا الوصف أنه أرساه فجزء منه في الأرض، فيعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وقدور راسيات، تمام؟ وقدور راسيات يعني قدور جزء منها في الأرض. وبعدين قال قبل في الآية إيه؟ قال وأسلنا له عين الإيه؟ القطر، تمام؟ القطر هو القطران يعني. فهل كانوا يطبخون له في هذا القدور القطران؟ ما كانوا يطبخون القطران، القطران لا يطبخ أصلا، تمام؟ وياتي بفهوم كهذه يعني. فهذا الفهم او هذا الكلام، هذه المعاني يعني قد تكون من كلام اهل العلم اللي هو لا يكذب ولا يصدق، لا يكذب ولا يصدق، تمام؟ لان هذا مع اكتشافات العلم المعاصر قد يتضح المعاني من هذه الاشياء، قد يتضح المعاني من هذه الاشياء. وعموما يعني الذي سمعته على الرجل الى الان ما سمعت عليه مخالفه تخرجه عن نطاق اهل السنه، لأنه يتكلم عن الحزبين عندنا، وتكلم عن الإخوان، وتكلم عن هؤلاء كلاما يعني كلاما منضبطا بالمنهج تماما لا مخالفة فيه، وإن شاء الله لعلي يعني أنظر في أمره مرة ثانية. يقول أرجو أن تدعو لابني بالهداية والتوفيق في حياته وعمله، أسأل الله أن يوفقه وأن يوفق أولادنا وأولاد المسلمين لما يحب ويرضى، وأسأل الله عز وجل أن يقذف في قلوبهم الإيمان وأن يزينه في قلوبهم وأن يكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان وأن يجعلنا وإياهم من الراشدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.